وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شعون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ قرصة ممسكة ثم تأخذ قرصة فرصة ممسكة فتتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين رواه مسلم وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها. هذا حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وهي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطهر من الحيض فوجهها النبي عليه الصلاة والسلام وهو توجيه لعامة النساء أنها تأخذ ماءها وسدرتها. السدر يعني نوع مادة كانوا يستعملونها للاغتسال وللتطهر بمثابة الصابون في هذا الوقت فأمرها بذلك. ثم أيضا أمرها إذا كانت وهي تغتسل من الحيض أن تستخدم فرصة ممسكة. الفرصة قطعة من قطن أو قماش أو أي شيء وتكون مطيبة فتتنظف بها لأن آثار الحيض سيئة ورائحته قبيحة فتزيل هذه الآثار. فالمرأة كأنها لم تستوعب قوله عليه السلام ثم تطهرين بها فقالت كيف أتطهر فقال سبحان الله يعني هذا أمر لا يريد عليه السلام أن يتمادى أكثر من هذا فالنساء يعرفن هذا. فعائشة رضي الله عنها تخفيها لها تقول تتبعين بها أثر الدم موضع الدم فتزيلين آثار الدم ورائحته الكريهة بهذا الشيء. فهذا يتفق مع ما ورد في حديث ميمونة وحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين في شأن الغسل من الحيض أو من الجنابة. وهذا الغسل تتميز به هذه الشريعة الإسلامية لا نجد في شريعة من الشرائع أو أمة من الأمم يعتنون بالغسل ويكون في تشريع من السماء وينطق به النبي عليه السلام ويوجههم هذا التوجيه. فهذا غاية في الطهارة والنظافة أن تكون هذه الأحكام يطالب بها المسلمون وتعتبر جزء من دينهم واجب عليهم يأثمون. إذا أين شريعة تعتني بهذا الأمر وبالاغتسال على إثر الجماع أو الغسل من الحيض؟ فهذا لا نجده إلا في هذه الشريعة الخاتمة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت كاملة تامة ما فرطنا في الكتاب من شيء. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير.